وكثير من بلاد المسلمين ايضا الخير الحمد لله كثير. مشكله المسلمين في الاصرار والمجاهره. يعني اضرب بندل في جيب الليل استغفر ربك لا يكفي اليوم الثاني. وذهبنا الى واشنطن ويمن وتمشينا وراينا المناظر وراينا فلان وراحت ثاني عجبت بالفنانه فلان. طيب ليش تختبر افرض انك مثل هذا استغفر الله لا لازم في جريدة أو مقابلة بالتلفزيون ورسلنا وصوينا من علمك الغناء والله علمني فلان خرجت على يديه كم صوت عندك كم لحن مقابلات سبحان الله مجاهرة وإصرار. بينما لو واحد في داخل بيته عفى الله استغفر الله وتاب إلى الله سترك الله يحفظ لكن إذا جاهرته وعاديته فهذا والعياذ بالله علامة أن القلب قد قسى وأن الطبع والخصم والران قد وقع عليه. نسأل الله أن يحفظ قلوبنا وإياكم ويسلم طاعتنا ويرضيك. فالمقصود يا أخوان بهذه المناسبة الطيبة وهي مناسبة أخينا الشيخ خالد حفظه الله ونسأل الله أن يبارك له ولأهله وأقاربه. فنحن يعني الحقيقة نحن في ضيافتهم جميعا وليس فقط عند الأخ خالد وإن كان ما تعرفنا على يعني من أقاربه موجود لكن كلهم إن شاء الله نحن نحبهم في الله جميعا ونحبكم جميعا. بهذه المناسبة نتواصى بالدعاء بعضنا لبعض ونتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلم ويحرص كل منا دائما ان ينظر الى موقعه من الله. اين انا من طاعه الله؟ اين انا من دين الله؟ اين قربي من كتاب الله؟ اين قربي من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فان كنت كذلك قريبا فلا ضير عليك وان كنت بعيدا فبادر بادر نبادر بالاعمال ونبادر بالتوبه ونبادر بالرغبه الى الله تبارك وتعالى. واسال الله عز وجل لي ولكم حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين.